يمتيا يمتيا دي لو فيك واحد بني آدم مكتوب في شهادة الميلاد بتاعته انه هو ذكر يظهر لي وجه علشان لكل شاب خلق يعمل آلة واللي حيتعور يتعور وتعورت الوجه ما فيهاش معلش ان النهارده ما فيش ولاد ابو اسماعيل ما فيش اسماعيل لان اسماعيل حيتقتل كمان دقيقتين سبارتنز ايه يا عم الحاج جميل Tonight we dine in hell! اسمع الناس قدامي وقول لهم ان هم يفتحوا الطرب بتاعتهم، بوح الصباح جاي لهم ياد، صبح صبح يا عم الحاج! This is Sparta! الجنب يا عم الحاج مش هنا الله